قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهذه اللام لام التعليل، من الدين والأحكام، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة، فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأرسله بالهدى وأرسل الكتاب الذي أنزله عليه فيه الهدى وفيه النور وفيه البيان، ومن تمسك به أفلح، ومن تركه العياذ بالله نسأل الله العافية والسلام خسر خسرانا مبينا. هذا هو الكتاب، وهذا وصفه: بيانا وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، إلى آخر ذلك من الأوصاف التي في كتاب الله وما أكثرها، وهي تدور حول هذا الذي ذكر: بيان وهدى ورحمة. قال: أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة. فما إعراب بيانا وهدى ورحمة؟ مفعول لأجله. قال: فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبين، لأن محله النصب، وإن جر في الإعراب بلام التعليل لكنه علة، والعلة حقها النصب، مفعول لأجله، ومفعول لأجله حقه النصب، لكن اقترن هنا باللام فيكون مجرورا، والمحل النصب عطف عليه المنصوبات، أعني على محله، وهدى ورحمة. قال: فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبين، ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده وتقرير إلهيته وتوحيده بذكر الآيات العظام التي تدل على وجوده سبحانه وعلى عظمته جل وعلا وعلى إلهيته الحق وتفرده بها، فقال: والله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، أنزل الله سبحانه من السماء ماء، والمقصود بالسماء هنا السحاب، أو المقصود بها العلو. والله أنزل من السماء، هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى لوجوده جل وعلا، وتقرير لتفرده بالإلهية الحقة بذكر هذه الآيات العظام وبسط مثل هذه الأمور الفخام، هذا فيها تقرير للتوحيد وتقرير للوجود. إذ أنزل من السماء ماء، من السماء من السحاب، من السماء من العلو، أنزل الله سبحانه وتعالى ماء. هذا الماء له منافع كثيرة، تنتفع به الأرض وينتفع بها الساكنون فيها، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا تقرير للبعث والنشور. فهذا الماء المنزل من السماء تحيا به الأرض بعد موتها، وأنتم كذلك يحييكم الله سبحانه بعد موتكم فينشركم ويبعثكم جل وعلا، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الأرض الميتة ينزل عليه الغيث وينزل عليه الماء فتحيا، وأنتم كذلك أيضا، وقد شاهدتم من الواقع ما شاهدتم في هذه الأرض التي تلاحظونها وتسكنون فيها، وبعثكم ونشوركم وأحياءكم ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، بل قد أراكم الآيات التي تدل على ذلك، أخبركم عن أمم سابقة من بني إسرائيل أن الله أحيا ميت، أحيا شخصاً بعد موته وأمرهم بضربه بالعضو من ذلك البقرة فأحياه الله سبحانه وتعالى، وأخبركم عن ذلك أيضاً كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: من يحيي هذه الأرض بعد موتها؟ من يحيي هذه؟ أن يحيي هذه الأرض بعد موتها، وذكر الله سبحانه وتعالى إحياءه، ثم بعثه، بعث ذلك الذي أماته 100 عام، 100 عام كامل، وهو يقول يعني يوم أو بعض يوم، والله أماته 100 عام، ثم بعثه وأمره أن ينظر إلى الحمار الذي قد مات وله سنوات معه أيضا كذلك، فكساه من العظام وأنشز فيه من اللحم ما أنشز وهو ينظر، ويستسلم للبعث والنشور، وأن هذا حق لا مرية فيه، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال رحمه الله: حاصل هذا ضرب مثل للواقع الذي شاهدونه في الأرض الميتة، وكذلك أيضا أنتم. وذكر أيضا كذلك الطير، طير إبراهيم التي جعلها في أطراف من الجبل وخلط عظامها فجعل منه هذه أجزاء وهذه أجزاء وعظام مختلطة، فتميزت تلك العظام. والله سبحانه وتعالى جعل كل عظم للطير الذي نزع منه، وأحيا تلك الطير ورأى إبراهيم ذلك ليطمئن قلبه. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. سبحان الله. فالحاصل ذكر الله لهم الأمثلة وأخبرهم عن الواقع، وأن الله يحيي الموتى وأن الله يحيي الناس بعد موتهم في واقعكم، من واقع بني إسرائيل ومن واقع غيرهم. وهكذا عيسى بن مريم أيضا شاهدوا منه ما شاهدوا من الآيات، ومن الآيات التي أيده الله سبحانه إحياء الموتى، إحياء الموتى، وهذا بإذن الله، وكل ذلك يقرر فيه عيسى أنه بإذن الله سبحانه، ولا أحد يستطيع أن يحيي ميتا، ولو كانوا يستطيعون هؤلاء لا أبقوا معظميهم من الملوك وغيرهم، وما رضوا أنهم يدفنون في الثرى وتحت التراب ويكونون في القبور، ما رضوا بذلك، ولكن عجزوا عن هذا. وكل شيء له داء إلا السام، أو كل شيء له دواء إلا السام، أي الموت. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام. قرأنا هذا. قوله: والله أنزل من السماء ماء يعني المطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبوستها، إن ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يسمعون بقلوبهم ويعون ما يلقى عليهم، وليس سمع مجرد، فإنهم يسمعون ولا شك، يسمعون بأسماعهم، لكن المقصود سمع القلوب، سمع التفكر، سمع الوعي، الوعي هذا ما هو عندهم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون كلام الله، سماع تدبر، وسماع أيضا كذلك استفادة منه، سماع قلوب، وأما سماع آذان فهذا موجود فيهم ولكن ما يستفيدون منه. فعلى هذا المراد بالسمع هنا سمع القلوب لا سمع الآذان، لأن من لم يسمع بقلبه فلا شك أنه لم يسمع وكأنه أصم، وقد وصفهم الله بهذا الوصف: صم بكم عمي، مع أن له أسماء، لهم آذان يسمعون بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لهم آذان لا يسمعون بها لا يعون بها، ولا تستفيد قلوبهم من هذا السماع لإعراضهم، وإلا السماع حاصل ولكن لا يستفيدون منه. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سمع لكن ما في عقل، وإلا سمعوا وقيمت عليهم الحجة، وإلا لو لم يسمعوا لما عذبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كأن من أهل النار، لا يسمع، ما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما من سمع فقال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فهؤلاء سمعوا ولكنهم ما استفادوا من هذا السماع، فبقي من بقي على كفره، ووفق الله من وفق، والمقصود هنا من بقي على كفره. فقال الله فيه: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سماع القلوب والاستفادة، وإلا الكل يسمع من أولئك إلا من كان به صمم خلقة فهذا شيء آخر. قال رحمه الله: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سمع القلوب لا سمع الآذان، لأنه مثبت، والمنفي هنا الذي لم يستفيد به هو سمع القلوب. انتهينا من تفسير هذه الآيات، وآخرها كان والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فيها تقرير الألوهية وفيها تقرير الوجود، هذا آخر ما قرأنا ما يتعلق. وهكذا ختمها الله بهذه الآية أو بهذا الجزء منها: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ففيه ذم لمن لم يسمع ويعقل، وفيه مدح لمن يعقل ويسمع ويعي عن الله سبحانه وتعالى بقلبه، فهذا المستفيد وهذا الناج، وأما غيره فهو هالك والعياذ بالله، ولم يستفد من هذه الآلات التي ركبت فيه وامتن الله سبحانه وتعالى بها عليه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم سمع والأبصار والأفئدة، امتنان من الله. وكل بحسبه في السماع، فقد يكون أيضا أهل الإسلام لهم شيء من هذا الوصف، لكن ليس كالكفار في عدم سماعهم المطلق، لكن قد يحصل عند أهل الإسلام إعراض عن بعض ما لا يريدونه أن يصل إليه من الحجج، فتجد يسمعها لكن ما يبالي بها ولا يريد أن يعمل بها، فلهم نصيب من هذا في الذم. وكل بحسب ما تمكن منه من الشر والعياذ بالله، وإلا أهل الإسلام لهم نصيب من الإعراض، بعض أهل الإسلام يعني من أعرض عن الخير وأعرض عن السنن وأعرض عن الهدى فهل له نصيب في الدم، لكن ليس كالكافر الذي تجرد عن سماع الوعي مطلقا ولا يريد هذا أيضا. وأما أهل الإسلام عندهم من السماع مما يبقيهم على أصل الإسلام، عندهم من السماع مما يبقيهم على أصل الإسلام، يعني ممن أعرضوا من أهل الإسلام، فهؤلاء أيضا يذمون بمثل هذه الآيات العامة التي نزلت في الكفار، وإن كان الحكم غير الحكم، فإنه يستدل بعموم الآيات على غير الكفار استدلوا بها. وقد استدل النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات التي نزلت في الكفار: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذه في الكفار. وقد جاء ودخل على علي وفاطمة وكان نائمين، فقال: ألا تقومان؟ ألا تصليان؟ فقال علي: لو شاء الله أن يبعثنا بعثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذه الآية في الكفار وفي جنسهم. واستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام على علي، وأنه ينتبه من هذا وأن هذا ما هو جيد. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد قرئه، وإلا كنا نحب نقرأ غيره، لكن إن شاء الله فيه كفاية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.